الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عظيم في باب العناية بالإيمان، وأن الإيمان تعرض له عوارض في هذه الحياة تضعفه وتنقصه، فيحتاج من صاحب الإيمان أن يرعى إيمانه وأن يعنى به وأن يعمل دائما على تجديده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا فيه التنبيه إلى أن الإيمان قد يعتريه ما يعتريه من صوارف وصواد وملهيات وفتن، فقد تؤثر فيه ضعفا ونقصا، فيحتاج العبد إلى عناية دائمة ومستمرة بإيمانه، ليكون إيمانه في ازدياد لا في نقص، في قوة لا في ضعف. ومع الاستعانة بالله جل وعلا والمجاهدة للنفس يتحقق للعبد كل خير، كما تقدم معنا في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب، أن يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام، وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات وصوارف متنوعة تصرفه عن الإيمان، وفتن عظام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته، وتضعف جماله وحسنه وبهاءه. وها هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل، فقال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هذا فيه لفت انتباه إلى العناية بالقلب بالدرجة الأولى، لأن القلب هو الأساس وهو المنبع للخير أو الشر، للصلاح أو الفساد، للإيمان أو الكفر، كما تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا عناية المرء بالدرجة الأولى تكون بقلبه، يعتني بقلبه إصلاحا للقلب وإقامة له على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، وإبعادا به عن أمراض القلوب وأدوائها، لأن القلوب قد يصيبها أدواء تؤثر على الإيمان تأثيرا عظيما، فيحتاج العبد إلى رعاية دائمة بقلبه، عناية دائمة بقلبه ورعاية مستمرة له. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا اعوج أو فسد اعوجت وفسدت تبعا له. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم، إذا تجدد الإيمان في القلب، إذا تجدد الإيمان في القلب فإن ذلك يعني قوة إيمان فيه، ويعني ثبات إيمان في القلب، ويعني سلامة من الفتن. فإذا كان بهذه الصفة يتجدد الإيمان فيه بتجدد الليالي والأيام، فهذا يعني السلامة والعافية والتمام للقلب. والذي يعين إعانة يومية مستمرة على هذا التجديد العناية بالوظائف الدينية المشروعة، في مقدمتها الصلوات الخمس، فإن هذه الصلوات فرضها ونفلها هي من أعظم ما يجدد الإيمان، وبخاصة إذا وفق العبد لحسن الإقامة للصلاة والتتميم والتكميل لها من حيث شروطها وواجباتها وأركانها وسننها، وأيضا ما يسبقها وما يتبعها من أعمال، سواء السنن الرواتب أو التبكير لبيوت الله عز وجل وما يكون بعدها من أذكار. الصلاة شأنها عجب، شأنها عظيم للغاية في هذا التجديد المطلوب للإيمان. كذلك عناية المسلم بالأذكار المأثورة مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها من أعظم ما يجدد الإيمان في القلب. لكن هذا التجدد للإيمان بالقلب بذكر الله عز وجل لا يكون بالإتيان بالذكر إتيانا مجردا، بل لا بد أن يكون الذكر على أعلى مراتبه وعلاها، كما قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيد: أن يذكر الله بقلبه ولسانه معا، يذكر الله بقلبه ولسانه معا. فإذا وجد هذا الذكر وجد الأثر الذي هو التجدد، تجدد للإيمان. كذلك الدعاء الذي هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ولهذا تجد دعوات ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عديدة تتعلق بالقلب خاصة، تتعلق بالقلب خاصة وبمداواته وإصلاحه وإقامته على طاعة الله وتزكيته. فهذه كلها أمور يعتني بها المسلم فيكون بها تجديد إيمانه. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا يتناول سؤال الله تجديد الإيمان في القلب، يتناول كل دعاء مأثور يحقق هذا المعنى، يتناول كل دعاء مأثور يحقق هذا المعنى، مثل: اللهم زيننا بزينة الإيمان، ومثل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ومثل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ومثل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ومثل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ومثل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرسل، وهكذا عموم الأدعية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها في هذا الباب، باب تجديد سؤال الله تجديد الإيمان، سؤال الله تجديد الإيمان وثباته واستقامة القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله سبحانه وتعالى وسؤالا ملحا أن يزيد الإيمان ويقويه وأن يجدده في القلب وأن يمكنه فيه. والله جل جلاله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا بد من جهاد النفس ومحاسبتها وإلزامها بالحق وأطرها عليه أطرا. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، يعني هذان أصلان مهمان في هذا الباب، قد جمعهما نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وجمع في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فهما أصلان لا بد منهما: الاستعانة بالرب وقوة التوكل عليه والثقة به والاعتماد، اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى، وطلب العون منه وسؤاله التوفيق والهداية والثبات والصلاح والاستقامة. هذا واحد. الثاني المجاهدة للنفس المجاهدة المستمرة الدائمة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالمقام مقام مجاهدة مستمرة واستعانة بالرب دائمة. فإذا اجتمع هذان الأمران بقي القلب متجددا إيمانه، بقي القلب متجددا إيمانه. ولا بد أيضا من الحذر الشديد من الفتن التي تضعف الإيمان، بل كثير منها تأتي على الدين من أساسه وتنقضه من أصله. أيضا هذا أمر مهم، يعني كما أن العبد يعنى بالمجاهدة المستمرة لما يكون به قوة إيمانه وتجدد إيمانه مستعينا بربه، أيضا يكون ذا عناية مستمرة بإبعاد نفسه عن ما يضعف الإيمان، إبعاد نفسه عن ما يضعف الإيمان، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فيحرص على إبعاد نفسه ولا يجعل نفسه في موطن الفتنة، موطن التهلكة. ثم بعد ذلك يقول: أجد قلبي ضعيف الإيمان، أجد في قلبي فتورا، أجد في قلبي تقصيرا. وهو الذي وضع قلبه في ذاك الموضع، ولهذا يربى بنفسه، يربى بنفسه ويربى بقلبه المواطن والأماكن التي فيها الفتنة، فتنة الشبهة وفتنة الشهوة، وهذه كثيرة الآن في هذا الزمان في الجوالات. كم من الأمراض القلبية حصلت لكثير من الناس بسبب الجوال، بل بعضهم بسببه ارتد عن الدين، أخذ يدخل مواقع فيها شبهات وهو لا علم عنده، ثم أخذت هذه الشبهات تتمكن منه إلى أن أوصلته تلك الشبهات إلى الكفر والردة. والبدع قديما قالوا بريد الكفر، يعني توصل إليه البدع والأهواء والشبهات، الشبهات. ولهذا يجب على الحريص على إيمانه وعلى بقائه متجددا أن يجانب مواطن الفتن، مواطن الفتن، مواطن الأهواء الشهوات والشبهات. لا بد من الحذر الشديد من الفتن التي تضعف الإيمان. أما أن يدخل في هذه الأماكن الموبوءة المليئة بالسموم والشرور والآفات، وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى قلبه ماذا؟ قوي الإيمان، قوي الإيمان. هذا ينطبق عليه ما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن يجعل في بواطن الشبهات ويريده أن يسلم منها وأن لا يدخل عليه شيء منها. وهذا القلب الدواخل التي تدخل عليه من خير أو شر هي إنما تدخل من منفذين: السمع والبصر، السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. والإيمان أثمن شيء في الوجود وأغلى كنز في هذه الدنيا، ومن افتقده افتقد الحياة الحقيقية، فإنه لا حياة حقيقة للإنسان بلا إيمان. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا كان الإيمان أثمن شيء في الوجود وأغلى كنزا في هذه الدنيا، فلما يبيعه صاحبه في سوق الكساد؟ لما يبيعه؟ لما يفرط فيه؟ لما يسعى في تضييعه وإضاعته؟ ولهذا ينبغي أن يعي المسلم أن الإيمان هو أثمن كنز، وهو أغلى ما يملك، وهو أغلى ما يملك وأعظم النعم، فيكون حرصه على إيمانه أشد من حرصه على دنياه، يحرص على إيمانه ألا يضيع أشد من حرصه على دنياه وماله ألا يضيع. وليس هناك أحد لا يبالي بضياع ماله، لكن يوجد كثير من لا يبالي بضياع دينه وبيع دينه بأرخص الأثمان، بالثمن القليل، بالثمن البخس. وهذا إنما يقع إذا أشرب القلب بالفتنة، ودخلت الفتنة القلب يرخص الدين، يرخص الدين وتقل مكانته في القلب. نعم. ولقد كان السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يعنون بإيمانهم عناية كبيرة ويهتمون به اهتماما بالغا، والآثار المنقولة عنهم في تفقد الإيمان والعمل على تقويته وتجديده كثيرة. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، أي نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى ونذكر الجنة ونذكر النار ونذكر وعيد الله ووعده ونذكر رجاءه وخوفه، فنذكر ذلك كله حتى يزيد إيماننا ويقوى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان يقول في دعائه رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله فنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. يريد أن من فقه العبد أن ينظر في أمر إيمانه أفي زيادة هو أم في نقصان، فكثير من الناس ينقص إيمانه ولا ينتبه، وهذا من ضعف الفقه والبصيرة. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم، يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا. هذه الآثار التي استمعنا إليها تكشف لنا العناية العظيمة التي كان عليها السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بإيمانهم، وعظيم عنايتهم به وحرصهم الشديد على تجديده وتقويته، فكانوا يجلسون مجالس ليس لهم غرض فيها إلا تجديد الإيمان. وتجديد الإيمان هو بالعلم، تجديد الإيمان بالعلم، لما يجلسون في مجالس علم تتلى آية من كتاب الله يتفقه في معانيها وهداياتها، أو يقرأ حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبصر في هداياته ودلالاته. هذه هي المعنية باجتماعهم وجلوسهم لما يقولون: هلما نزدد إيمانا. يجلسون ويتذاكرون آية أو يتذاكرون هديا نبويا أو حكما شرعيا أو أمرا من أمور الاعتقاد العظيمة كذكر الجنة والنار والدار الآخرة والثواب والعقاب، وأيضا ما يتعلق بالفقه في أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. فكل ما كان من هذا القبيل في المجالس يحصل به زيادة الإيمان، يحصل به زيادة الإيمان وزوال أو ذهاب الغفلة عن القلب. ولهذا هي مجالس تغذية للإيمان، يحتاج لها العبد، حاجة مستمرة يحتاج إليها، حاجة مستمرة. فكان هذا هديهم رضي الله عنهم ورحمهم: هلموا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا فلنذكر الله فنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته، اذكروني أذكركم، هذا هو المعنى. ويعدون هذه العناية هي من أعظم الفقه في الدين، مثل ما قال أبو الدرداء، قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، يعني في إيمانه. ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، من أي جهة تأتيه، حتى يحذر حفاظا على إيمانه وبقائه وثباته. وسئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: أفينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. والآثار والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله في هذا المعنى كثيرة، ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء رحمهم الله أدرك كيف كانوا يتفقدون إيمانهم ويسعون في زيادته وتقويته، ويبتعدون عما يضعفه وينقصه، وهكذا الشأن في كل من اتبعهم بإحسان. وهذه الزيادة التي تكون في الإيمان أول ما تكون، والأساس الذي تتحقق فيه هذه الزيادة هو القلب، هو القلب هو الأساس، ولهذا الزيادة في الداخل، ثم آثارها تنعكس على ظاهر الإنسان، على جوارحه، على لسانه. فهذا الداخل الذي لا يراه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى يتفاوت أهل الإيمان فيه. فيهم من الإيمان الذي في داخله قليل، مثل ما جاء في حديث الشفاعة مثقال ذرة، قليل جدا. وفيهم من ملئ داخله بالإيمان. سمعتم بماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه، حتى أطرافه امتلى من الداخل إيمانا. فهناك ناس ممتلئ من الداخل إيمان، ومنهم من عنده ذرات وأشياء قليلة من الإيمان. فالمهم في الإيمان هو الداخل القلب، هذا المهم، يعتني به حتى تظهر على الجوارح آثار هذا الصلاح الذي يكون في القلب، الصلاح الذي يكون في القلب. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن أسعدي رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه، والتحقق به علما وعملا وعملا حالا حالا ليس حالا نعم. تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق به علما وعملا حالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. هذه الكلمة لابن سعدي رحمه الله هي في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، شجرة الإيمان، كتاب بالمناسبة مختصر لكنه من أجود ما كتب في المختصرات في بيان الإيمان، وقسمه إلى ثلاثة أقسام بديعة جدا. القسم الأول في بيان حقيقة الإيمان، والقسم الثاني في بيان ما يكون به زيادة الإيمان وقوته، والقسم الثالث في ثمرات الإيمان، في ثمرات الإيمان وفوائده. فقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة، يسمها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. فيقول: العبد الموفق لا يزال يسعى في أمرين، لا يزال يسعى في أمرين في باب رعايته لإيمانه وعنايته به، يسعى في أمرين. الأول تحقيق الإيمان وفروعه، لأن الإيمان أصل فرع مثل الشجرة. الله ضرب مثل للإيمان في القرآن بالشجرة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيعتني بالإيمان وفروعه، الإيمان الذي في القلب وفروعه الأعمال الصالحة، فروعه الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله عز وجل، والتحقق بها علما وعملا حالا، يعتني بها يحققها وتصبح وصفا له حالا له. وأيضا يعنى بالسعي في دفع ما ينافي هذا الإيمان وفروعه، أو ينقضه أو ينقصه، لأن الإيمان له نواقض وله ماذا؟ نواقص. هناك نواقض للإيمان وهناك نواقص للإيمان، هناك نواقض الإيمان وهناك نواقص الإيمان. نواقض الإيمان تهدم الإيمان من أساسه، ونواقص الإيمان تضعف الإيمان. نواقص الإيمان تضعف الإيمان، فهذه كلها تحتاج من العبد إلى ماذا؟ أن يدفعها عن نفسه، أن يدفعها عن نفسه. ما هي؟ قال: الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول. الأول ما هو؟ تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان، وما تجرأ عليه من الثاني يعني النواقص التي تنقص الإيمان. إذا كان تجرأت نفسه ففعلت شيء من نواقص الإيمان، فيداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة. التوبة تكون من ماذا؟ من التفريط في الواجبات ومن الارتكاب للمحرمات. إذا فرط في واجب يتوب، وإذا ارتكب محرما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. نعم. وفي هذا تنبيه على أهمية مراعاة الجانبين، فيعنى العبد بجانب تجديد الإيمان وقوته وزيادته، والسعي في تكميله بفعل الطاعات وامتثال أمر الله جل جلاله، ويسعى في دفع الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، في الأثر الذي مر معنا عن عمير بن حبيب الخطمي الصحابي رضي الله عنه لما قال: الإيمان يزيد وينقص، من عنده؟ قالوا له: وما زيادته ونقصانه؟ ما زيادته ونقصانه؟ هذا السؤال مطلوب، مطلوب يعني مطلوب أن يكون على لسان كل مسلم. ما زيادة الإيمان؟ ما نقصان الإيمان؟ مطلوب أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان وضعفه ليجتنبها. مطلوب منها هاتين المعرفتين: معرفة أسباب الزيادة ليفعلها، وأيضا أسباب النقص والضعف ليجتنبها. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ يعني ما الذي به يزيد الإيمان وما الذي به ينقص؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، هذا معنى قولهم يزداد بالطاعة. وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية. ولهذا يحتاج العبد أن يكون ذا عناية بالجانبين: جانب فعل ما يقوي الإيمان، وجانب دفع أن يدفع عن نفسه ما يضعف الإيمان. نعم. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب تنبيه إلى أهمية رعاية الإيمان وصيانته كرعاية الثوب بل أشد، فإذا كان الثوب الذي يحرص كل على جدته ونظافته يخلق ويصيبه ما يصيبه من الأوساخ فيحتاج إلى غسل وتعاهد وعناية، فإن مقام الإيمان أعظم وشأن الدين أكبر وأمره أجل. ومن كان يعنى بثوبه فلا حرج عليه، لكن إيمانه أولى بالعناية وأجدر. تحدث الضمة التي فوق الراء بدلها فتحة. فإن مقام الإيمان أعظم وشأن الدين أكبر وأمره أجل. نعم. أحسن الله إليك. إنما معطوف على اسم إننا. ومن كان يعنى بثوبه فلا حرج عليه، لكن إيمانه أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام. وفي قوله: لا يخلق في جوف أحدكم، تنبيه إلى أن القلب هو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر، وإيمان المرء في جوفه يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويضعف، ولا سيما إذا توالت عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات. نعم. يعني هذا الأمر الإنسان نفسه يعرفه من نفسه، الإنسان نفسه يعرفه من نفسه، يعرف تفاوت إيمانه من وقت إلى وقت، يعرف ذلك من نفسه. وهذا باب مهم في الفقه. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل أن يعلم أمزداد إيمانه أو منتقص، أمزداد إيمانه أو منتقص. ولهذا يعني هناك مجالس ومواطن وأماكن يجد فيها المرء أن إيمانه في ازدياد وفي قوة، وأماكن ومواطن يجد أن إيمانه في ضعف وقلبه في غفلة ولهو. هذا يعلمه المرء من نفسه، يعلمه المرء من نفسه. وهذا يوضح لنا المسألة التي مر التنبيه عليها، وهي الحاجة الدائمة المستمرة لماذا؟ المجاهدة والتجديد للإيمان. ولا تظن أن الإيمان الذي تجده في نفسك في مجالس العلم أو مجالس الذكر يبقى على قوته في كل أوقاتك. ستجلس مجالس ربما أضعفت ذلك وأثرت فيه ضعفا. ودوام الإيمان على قوة واحدة، على درجة واحدة، هذا لا يكون. الإيمان يزيد وينقص، فالعبد يحتاج إلى استمرار إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بإيمان متجدد، لا يزال معتني بإيمانه تجديدا له من وقت إلى آخر إلى أن يلقى الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالثبات، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. فلا بد من تفقد الإيمان والعمل على تقويته في القلب، ولا بد من فزع إلى الله عز وجل ولجوء صادق إليه، لأن الإيمان بيد الله تعالى وهبة منه سبحانه يتفضل به على من يشاء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل: ولا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد صح في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع الدعاء يجاهد نفسه، فيجاهد نفسه على تكميل ما يكون به حفظ إيمانه وثبات دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا التجديد للإيمان يكون وظيفة يومية يصاحب المسلم في كل يوم من أيامه، فيعمل على التجديد لإيمانه من خلال وسائل ومجالات كثيرة هيأها الله سبحانه وتعالى له، جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، التجديد الإيمان وظيفة يومية، تجديد الإيمان وظيفة يومية، بمعنى أن كل يوم يتجدد معه الإيمان، يعمل المرء على تجديد الإيمان فيه ويستمر هذا، يستمر من خلال ماذا؟ هناك مجالات ووسائل هدينا إليها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه السبل. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ففي كل يوم يسأل الله تعالى العلم النافع، لأنه مطلوب من المرء في كل يوم من أيامه. وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم، فإن أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذا العناية بالسنة النبوية وأيضا سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، فهذا باب عظيم من أبواب تقوية الإيمان. وأيضا كل ما يعين على الصلة بالله عز وجل والتعظيم لله تعالى والإجلال لله سبحانه. ويأتي في مقدمة ذلك حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد. مع العناية بحفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما أيضا ذهابه. والمسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها، فإنه مطلوب منه في الوقت نفسه أن يعرف أسباب ضعف الإيمان ليجتنبها وليكون على حذر منها. مر معنا في أيضا الأثر عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أي أن الإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وله أسباب تضعفه وتوهيه. والمسلم مطلوب منه معرفة الأمرين معا، أسباب الزيادة وأسباب النقص. يعرف أسباب الزيادة ليجاهد نفسه على فعلها والعناية بها ليزداد إيمانه، ويعرف أيضا أسباب النقص ليكون منها على حذر ليتجنبها ليبقى إيمانه في عافية وسلامة منها. وأشرت أن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن سعدي في التوضيح والبيان ذكر خلاصة نافعة في ما يكون به زيادة الإيمان، وقديما طبع لي رسالة بهذا العنوان: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. فهناك أسباب كثيرة يزداد بها الإيمان يحتاج المسلم إلى معرفتها والعناية بها، وهناك أيضا أسباب كثيرة في نقص الإيمان، أسباب كثيرة في نقص الإيمان وضعفه يحتاج المسلم أن يعرفها ليكون منها على حذر. نعم. حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. إن الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو جماع السعادة، وأصلها الذي عليه تبنى، وأساسها الذي عليه ترتكز. وأهل الإيمان هم أهل السعادة، ومن فارقه الإيمان فارقته السعادة، وكان من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن من كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت الإنسان. فبالإيمان يسعد، وبالإيمان يطمئن، وبالإيمان تقر العين، وبالإيمان ينشرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالإيمان هو الطمأنينة الحقيقية، وهو الراحة واللذة وقرة العين. فالسعادة مرتبطة بالإيمان، والذي ربطها بالإيمان هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه. فمن كان من أهل الإيمان سعد في الدنيا والآخرة، ومن فارقه الإيمان فارق السعادة في الدنيا والآخرة. ومن ضعف إيمانه ضعف نصيبه وحظه من السعادة بحسب ما ضعف من إيمانه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي أنه سبحانه وتعالى كتب لمتبع الهدى والإيمان ووحي الرحمن سبحانه وتعالى الهداية والسعادة، وأعاذه من الضلال والشقاء. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان الإيمان وصفات أهله وبما تذاق حلاوته. فإن الإيمان له حلاوة ومذاق جميل وطعم حلو لا يجده كل أحد، وإنما ثمة خصال عظيمة من خصال الإيمان، وصفات عظيمة من صفات المؤمنين. إذا تحقق المرء بالاتصاف بها ذاق حلاوة الإيمان ووجد بها طعمه، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام،